إذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود وشرعت التعزير، ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير. ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. فلا تجد تربية فذة ولا توجيها كريما سليما إلا وقد انطوى التشريع الإسلامي على ما هو أكمل منه. القرآن الكريم أشار إلى الضرب، الله جل وعلا لما ذكر الزوجين قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب جائز، لكنه الضرب الذي لا يشق لحما ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به الأدب. وعندما كان الضرب سائغا في بلادنا بالنسبة للأطفال بين المعلمين كان الطلاب أجود وأكثر نجابة في دراساتهم وأبعد عن كثير من العبث والغفلة، ولهذا يحسن بمن يدرس عن التربية أو يقوم بتطبيقها أن لا يغفل عن تشريع الإسلام، فإن فيه السمو والكمال. وإذا علمنا أن أحكم الحاكمين شرع الضرب، لما ذكر الزنا ذكر الجلد، ولما ذكر القذف ذكر العقوبة، وذكر مع الجلد أن لا تقبل شهادة القاذف، فهل هناك تشريع أكمل من كلام رب العالمين؟ وهل هناك مطبق ومنفذ له من حسن التنفيذ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن لا نغفل عن تشريعنا وثروتنا العظيمة وهدي الحنيفية السمحة، فإن فيها الخير العظيم. فنسأل الله أن يرزق المسلمين حسن الورود عليها وجميل الصدور منها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كيف يكون ضرب المعلم لأولاده وتلاميذه؟ كيف يضرب المخطئ من الأطفال؟ وكيف يكون الحال أيضا بالنسبة للمعلمة وطالباتها وتلميذاتها؟ جزاكم الله خيرا. يكون بالضرب الذي لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في التأديب ذكر أنه لا يوجد أكثر من 10 جلدات إذا كان مجرد تأديب، لا يوجد إلا في حد من حدود الله فوق 10 جلدات. والمقصود بحد ليس المقصود فيه حد الزنا أو شرب الخمر أو القذف، لا، وإنما المقصود في حد من حدود الله أي في ارتكاب محرم من محرمات الدين. ولذلك عمر رضي الله عنه جلد الذي ناقش على خاتمه أكثر من ذلك بكثير. فضرب المدرس يتوخى ألا يكون الضرب ضارا، وألا يضرب على غير خطأ، وألا يضرب إلا بعد إعذار وتوجيه وإرشاد، وأن لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، فقد يسيء طالبا فيقوم المدرس ويضرب الجميع، وقد تسيء طالبة وتقوم المدرسة فتضرب الجميع. لا يجوز ذلك، إنما يؤخذ المسيء بإساءته ويشكر المحسن على إحسانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ضرب التشفي أو ضرب الانتقام للشيخ صالح عليه ملاحظات؟ بل محرم، لا يحل المدرس ولا المدرسة أن يكون ضربهم للتشفي و ولا أظن مدرسا يتقصد ذلك إلا إذا كان ناقص العقل أو سيء الطوية، وكذلك المدرسة، لأن المدرس بمنزلة أب للأطفال أو أخ كبير لهم، ومن شأن الأبوة والأخوة أن تنطوي على العطف والرحمة، وكذلك المدرسة من شأنها أنها بمنزلة الأم أو الأخت الكبرى، ترحم وتعطف وتلتمس العذر ما أمكن، وكذا المدرس. ومن أخذ بهذا المأخذ وسلك هذا المسلك واتقى الله ألفه من يتلقى عنه العلم من مدرس ومدرسة ومن طالب وطالبة، يألف كل واحد منهم من تحت يده من الدارسين. ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم.